وصلك تحلى الباب. تمشي تلاقي سلامة ربك بيوفق خطويك، كل ما تمشي تلاقي سلامة ربك بيوفق خطويك، كل ما تمشي تلاقي سلامة ربك بيوفق خطويك، كل ما تمشي تلاقي سلامة ربك بيوفق خطويك. يا ما حنشوف المد وياما، يا ما حنشوف بلادنا حتكبر بيك. أهلاً كله سلام ومحبة، وحدنا وخلانا أحب. أهلاً كله سلام ومحبة، وحدنا وخلانا أحب. ياللي مصر، ياللي مصر، ياللي مصر، ياللي مصر، ياللي مصر فتحنا الباب. النصر، النصر، النصر فتحنا الباب. حررتهم في ايديك ياللي عهودك خير وسلام، حررتهم في ايديك ياللي عهودك خير وسلام. قلوبهم كلها حواليك، قلوبهم كلها حواليك، تمشي بهم دايما كله سلام ومحبة، وحدنا

الطريق اللي تقابلنا اتقابلنا في أوله الطريق اللي تعهدنا تعهدنا نكمله الطريق اللي تقابلنا تقابلنا في أول الطريق اللي تعهدنا تعهدنا نكمله حطني في وسطه وإيه اللي أعمله ودين والأمل في الحياة الايام وانا جنبك في ايام اللي جايه لما شفتك فتحت عيني على دنيا غنيه وابتديت احلم وانا جنبك في ايام اللي جايه وما جه يتهنى بيك قلبي وتتمتع عيني صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى اللي عايز يتابع حلقتنا او يتواصل معانا اهلا وسهلا. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي الى فقرة الجماعة غنوا من الاناشيد اللي انتجتها الاذاعة عقب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه ولم تذع الا مرات قليلة نشيد الذكرى الجليلة غناء المجموعة وثلاثي النغم بكلمات صالح جودة والحان وتوزيع الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي. الشمس مالت للغروب